سلسلة الصحة الاجتماعية مدرستنا صفحة رقم 1 كيف تبدو مدرستك؟ صفحة رقم 2 مدرسة الوادي السعيد. صفحة رقم 3 نحن نحب مدرستنا، إننا نظن أنها أفضل مدرسة لأننا جميعا نبذل أفضل ما في وسعنا لجعلها كذلك. صفحة رقم 4 إننا نحافظ على نظافة مدرستنا، كل شخص يجمع النفايات. صفحة رقم 5 إننا نضع الأشياء في أماكنها حين ننتهي من استخدامها. رقم 6 إننا نحترم مدرستنا ونحترم بعضنا البعض. صفحة رقم 7 من المهم أن نكون مهذبين طوال الوقت. صفحة رقم 8 كل شخص في المدرسة يعمل بجد ليتحلى بالأمانة والنزاهة، فالغش والتنمر ليس مقبولين. صفحة رقم 10 والخداع والسلوكيات غير المهذبة تحبطنا وتحبط مدرستنا أيضا. صفحة رقم 12 إننا جميعا نحاول أن نبذل أفضل ما لدينا في العمل وفي اللعب وفي الرياضة. صفحة رقم 13 ولا يعد الفوز أهم شيء، بل الأهم هو أن نبذل أفضل ما لدينا. صفحة 15 ومدرستنا أشبه بعائلة واحدة كبيرة، إذا شعر أحد الأطفال بالوحدة أو بالخجل فإننا نبذل قصارى جهدنا لنكون صداقة معه. 16 إننا نرغب في أن يفتخر الجميع بمدرستنا كما نفتخر نحن بها.